الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم المراد به الطهارة بالتراب، لأن الطهارة نوعان: طهارة بالماء، قد تقدم الكلام على هذا النوع، والنوع الثاني من الطهارة التيمم، وهو الطهارة بالتراب. الأول يقال له الوضوء، وهذا يقال له التيمم. وهذا النوع من الطهارة لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فهي طهارة بديلة. الأصل في الطهارة الماء، والتيمم بديل عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لا يصار إلى الطهارة بالتراب إلا عند فقد الماء، عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. وهذا النوع من الطهارة، الطهارة بالتراب الذي يقال له التيمم، هو من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي معنا في الحديث: فضلت على النبيين بخمس أو بست، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأمم السابقة ليس لها أن تصلي في أي مكان، وإنما الصلاة في أماكن معينة مخصصة، معابد مخصصة للعبادة لا يصلى إلا فيها. فمن خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن من أدركته الصلاة في أي مكان من أرض الله يصلي. ومن الخصائص التيمم، أن جعلت الأرض طهورا، جعلت لي الأرض طهورا. فأينما أدركته الصلاة ولا يجد ماء، الأرض طهور من لا يجد الماء، الأرض طهور من لا يجد الماء. بينما الأمم السابقة لا يصلون إلا بالوضوء، لابد من الماء، ما هناك عندهم شيء اسمه طهارة، الطهارة بالتراب لابد منه، ولا يصلون إلا في أماكن مخصصة للصلاة والعبادة. وهذا كله من التخفيف والتيسير لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وهو النوع الثاني من الطهارة. هذا النوع الثاني من الطهارة الذي هو الطهارة بالتراب، لو استمر المرء سنوات، ليس يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين، لو استمر سنوات لا يتطهر إلا بالتراب لأنه لا يجد الماء أو لأنه لا يقدر على استعمال الماء فطهارته صحيحة، طهارته صحيحة. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور للمسلم إن لم يجد وإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين. يعني لو استمرت الطهارة بالماء سنوات لأن المرأة لم يجد الماء أو لأنه واجد للماء لكن غير قادر على استعماله به مرض، لو استعمل الماء أضر به الماء يتيمم، ولو استمر على هذا التيمم سنوات عديدات. نعم. قال رحمه الله: وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. قال: وهو بدل عن الماء، بدل عن الماء لأن الطهارة بالماء هي الأصل، الطهارة بالماء هي الأصل، والطهارة بالتراب بدل، طهارة بالتراب بدل عن الماء، فلا يصار إلى البدل إلا إذا لم يوجد الماء، مثل ما في الآية الكريمة: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، يعني عدم وجود الماء، أو خوف الضرر باستعماله حالتان: إما أن يكون الماء غير موجود، أو أن الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمل الماء. الأول ما يتعلق بعدم الماء، جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، ما صلى مع الناس، جالس في ناحية لم يصلي مع الناس، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، ما عندي ماء. ويعلم أنه لا تصح صلاته وهو جنب إلا إذا تطهر، فجلس معتزلا، الناس يصلون وهو جلس معتزلا الناس لأنه على جنابة وما عنده ماء. قال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني لا أجد ماء. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. صعيد التراب، يعني تيمم ويكفيك طهارة لك. فإذا الصعيد يصار إليه في حالتين: إما أن لا يجد الماء مثل قصة هذا الرجل عليه جنابة ولم يجد الماء، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصعيد، إلى التراب يتيمم، وقال: إنه يكفيك، أي طهارة لك من الجنابة التي حدث أكبر. والأمر الآخر خوف الضرر باستعماله، يعني قد يكون الماء موجود لكن الإنسان يخشى إن استعمل الماء أن يضر نفسه بالماء، يكون به مرض والماء يضره. وهذا فيه أحاديث، منها حديث جابر في سنن أبي داود وغيره قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، يعني أصابه شجة في رأسه من ضربة الحجر، فشجه في رأسه. يعرف هذا الحديث بحديث صاحب الشجة، في كتب الأحكام غير يقول حديث صاحب الشجة، فشجه في رأسه ثم احتلم. فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، ما دام الماء موجود وتقدر أن تغسل جسمك بالماء ما نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، أضر به الماء فمات، وهو أصلا كان خائف من الماء، ما سألهم إلا من خوف من الماء، خائف من الماء إن استعمله وغسل به بدنه أن يحصل له ضرر. فسألهم هل يجدون له رخصة، قالوا ما نجد، ما دمت تقدر أن تستعمل الماء ما نجد لك رخصة. فاستعمل الماء اغتسل فمات. قال جابر رضي الله عنه فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ذكروا له قصة صاحبهم ذلك الرجل صاحب الشجة، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وهذا فيه تنبيه على مسألة مهمة جدا ينتبه لها طالب العلم وعموم الناس، أن الفتوى أمرها خطير جدا. الآن في هذه الفتوى قال النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم الله، فيعني مسألة الفتوى ينبغي على الإنسان أن يحتاط فيها احتياطا تاما، وأن يحرص أن لا يتكلم إلا بعلم، وإذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، ومن أخطأ لا أعلم أصيبت مقاتله كما قال السلف رحمهم الله. قال إنما كان يكفيه أن يتيمم. الآن الماء موجود، وأيضا في هذه القصة مثل الأولى، فالأولى قال يكفيك، هنا قال يكفيه أن يتيمم مع أن الماء موجود. نستفيد من الحديثين أن التيمم يكفي عند فقد الماء كما في حديث عمران، وعند وجود الماء مع عدم القدرة على استعمالها، ويخشى الضرر إذا استعمله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم الله لأنهم تسببوا في موته بتلك الفتوى الخاطئة. قال عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ لم يعلموا، يعني فتوى بدون علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. إذا إنسان ما عنده علم في المسألة يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا في مسألة استعمال الماء، قد يكون ليس بالإنسان مرض لكن الجو بارد برودة شديدة جدا، ويخشى على نفسه أن استعمل الماء في البرودة الشديدة وخاصة لصلاة الفجر آخر الليل، يخشى على نفسه الضرر. ليس عنده وسيلة لتدفئة الماء، وليس له مكان أيضا أو لباس يدفئ جسمه به، فيخشى إن استعمل الماء أن يحصل له ضرر في ذلك. من الأحاديث في ذلك قصة عمرو بن العاص، وهي في سنن أبي داود وغيره. احتلم عمرو بن العاص ثم تيمم، خشي على نفسه من خشي على نفسه من البرد وشدة البرد، فتيمم ثم صلى بالناس إماما، صلى بالذين معه إماما، صلى بأصحابه، وأقره النبي، أقره النبي على ذلك. إذن الذي لا يتمكن من استعمال الماء قد لا يتمكن من استعماله للمرض، يكون به مرض مثل صاحب الشجة، وقد لا يتمكن من استعماله للبرد الشديد، وقد لا يتمكن من استعماله الماء موجود ولا يتمكن من استعماله غالي الثمن، ما عندها نقود يشتري بها الماء، يباع بثمن غالي، ما عنده نقود، والماء موجود أمامه لكنه بالبيع مثلا. فهناك حالات يكون الماء موجود لكن ما يقدر المرء على استعماله، ما يقدر على استعماله، فيكون التيمم بدل عن الماء في حالة عدم الماء أو عدم التمكن من استعمال الماء. نعم. قال رحمه الله: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة ويمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. نعم. الآن فيما يتعلق بالانتقال للطهارة بالماء، مع وجود الماء لكن لا يقدر استعماله للبرد أو للمرض أو غير ذلك، هذا في حكم غير الواجد للماء، هذا في حكم غير الواجد للماء. نعم الماء موجود لكنه في حكم غير الواجد للماء، لأنه هو والواجد للماء سواء، كل منهما كل هو وغير الواجد للماء سواء، هذا لا يستطيع أن يستعمل الماء لضرره يخشى الضرر، وذاك لا يستعمل الماء لأنه غير موجود، الحكم واحد فيهما. قال: فيقوم التراب مقام الماء، يقوم التراب مقام الماء في رفع أي الحدثين، الأكبر أو الأصغر؟ في الحدثين معا يقوم مقامه، يقوم مقام الماء في رفع الحدثين معا. وطريقة التطهر بالتراب من الحدثين واحدة، في الغسل في الطهارة بالماء تختلف، الحدث الأكبر غسل البدن كاملا، والوضوء بعض الأعضاء التي هي فروض الوضوء، لكن في التيمم الطهارة بالتيمم هي واحدة في رفع الحدثين الأكبر والأصغر على الصفة التي سيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى، على الصفة التي يأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى. أحد الصحابة، وسيأتي حديثه لكن أعجل به لأن الصفتين واحدة، أحد الصحابة هو عمار بن ياسر، عمار بن ياسر أصابته جنابة، يقول: فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، ظن أن الماء ماذا؟ أن الطهارة بالتراب مثل الماء، الماء تغسل البدن كامل، والطهارة بالتراب أيضا تتقلف التراب كاملا حتى يصيب التراب كل البدن، يقول: تمرغت بالتراب كتمرغ الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تقول، وذكر له الصفة، وسيأتي حديثه رضي الله عنه. إذن الطهارة بالماء الطهارة بالتراب تقوم مقام الماء في الحدثين الأصغر والأكبر، في الحدثين الأصغر والأكبر، وصفتهما في رفع الحدثين واحدة، صفتها في رفع الحدثين واحدة. قال أولا ينوي رفع الحدث، ينوي رفع ما عليه من الأحداث، وهذا مر معنا في طهارة الوضوء، ومر معنا إرادة المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وعرفنا هناك أن النية يراد بها أمران، يراد بها الإخلاص، ويراد بها تمييز العبادات، تمييز العبادات. فهنا ينوي رفع ما عليه من الحدث، فلا تصح الطهارة بالتراب إلا بالنية، لا تصح الطهارة بالتراب إلا بالنية للحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قبل أن ننتقل لذكر الصفة أشير إلى مسألة تتعلق بالتيمم ذكرها أهل العلم، وهي طهارة التيمم. طهارة التيمم هل هي مبيحة للصلاة فقط أو رافعة للحدث؟ هل هي مبيحة للصلاة أو رافعة للحدث؟ من يقول من أهل العلم إن الطهارة بالتيمم مبيحة للصلاة يرى أنه لا يصح أن يصلي بالتيمم سوى ما تيمم لأجله، سوى ما يتيمم لأجله. ولهذا تجد في بعض كتب الأحكام يشترطون للتيمم الوقت، يشترطون للتيمم الوقت، ومعنى ذلك أنه إذا تيمم مثلا لصلاة العصر في وقتها وخرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، أيصلي بتيممه الأول على هذا القول؟ لا، لأن التيمم عنده مبيح للصلاة، مبيح للصلاة وليس رافع لي الحدث، مبيح للصلاة أي الحاضرة بنوافلها بقراءة قرآن معها إلى آخره. لكن إذا خرج الوقت احتاج إلى ماذا؟ إلى تيمم آخر. والصحيح أنه رافع للحدث، الصحيح أنه رافع للحدث، وهو بدل، هو بدل عن الماء، وله حكم المبدل، وقد سماه الله طهورا، قال عز وجل ولكن يريد ليطهركم. وفي الحديث الذي مرت الإشارة إليه وسيأتي ذكره عند المصنف جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وعليه من تيمم تيمم رافع لحدثه ويصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحصل ناقض، يصلي ما شاء من الصلوات فرضا ونفلا. قال ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله. تقدم حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والتيمم بدل، والتيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل. فكما أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا ماذا؟ تيمم لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأنه بدل، والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل. قال ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، مرة واحدة، ضربة واحدة للوجه والكفين، لا يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وإنما يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين. وهذا في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين، وفي قصته التي أشرت إليها أصابته جنابة، يقول: فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. وفي رواية: فمسح وجهه وكفيه. وفي رواية: يكفيك الوجه والكفين، لأنه هو ماذا فعل؟ تمرغ، قال: يكفيك الوجه والكفين، يكفيك الوجه والكفين. إذن أفاد حديث عمار، وهذا أيضا دلالة الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أفاد حديث عمار وأفادت الآية أيضا أن التيمم عندما يضرب الإنسان ضربة واحدة على التراب يمسح بهما جميعا وجهه، يعني يضرب ضربة واحدة بكفيه على التراب. وأيضا جاء في البخاري: ثم ينفضها، لأن أحيانا قد يكون فيها عالق، مثلا حجر أو شيء من هذا القبيل، فينفضها. وفي رواية في مسلم: ثم ينفخ يديه. ثم يمسح وجهه مسحة واحدة من أعلى الوجه إلى أسفل الوجه، وجميع كفيه، يمسح ببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى، ويمسح ببطن كفه اليسرى ظهر كفه اليمنى. قال فمسح وجهه وكفيه. قال: وفي رواية: يكفيك الوجه والكفين. قال المصنف رحمه الله: فإن ضرب مرتين فلا بأس. مرتين لماذا؟ واحدة للوجه وواحدة للكفين. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس، لحديث جابر وابن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، لكن سنده ضعيف. ولهذا الذي جاء في الصحيحين في حديث عمار ضربة واحدة، قال: ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هكذا وصف عمار فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح له عمليا كيف يتيمم. ضرب ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه، مسح وجهه وكفيه. فإذا هذه صفة التيمم: ضربة واحدة، يسمي أولا النية ثم التسمية، ثم يضرب ضربة واحدة بكفيه على الأرض، ثم يمسح وجهه، ثم يمسح ظهر كل كف ببطن اليد الأخرى. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ثم ذكر رحمه الله الأدلة، يعني عادة يذكر أحكام عديدة ثم يذكر بعض الأدلة، بعض الأدلة، ولا تكون الأدلة التي يذكرها على كل ما ذكر من أحكام. فذكر الآية الكريمة قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ففي الآية فيها شرعية التيمم، شرعية التيمم، وشرطه أن عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الآية قبل هذا ذكر: أو لامستم النساء. وعرفنا على الصحيح من قولي أهل العلم، من قولي أهل العلم، أن المراد به ماذا؟ الجماع. وهنا قال: فإن لم تجدوا ماء، فدلت الآية على أن الطهارة بالماء يحصل بها الرفع للحدثين الأكبر والأصغر، الحدثين الأكبر والأصغر، لأن الحدث الأكبر ذكر في الآية. قالوا: أو لامستم النساء، على الصحيح من قول أهل العلم أن المراد به الجماع. ثم أورد حديث جابر، وبعض أهل العلم عده في المتواتر لأنه روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الخصائص التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أعطيت خمسا، وفي بعض الأحاديث فضلت على النبيين بخمس، وفي بعضها بست. فجاء ذكر خصائص، جاء ذكر في هذا الحديث خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيهن ولم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. وذكر منها قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. يمشي الإنسان ودخل الوقت ما في مسجد، صلي في أي مكان، لا يلزم أن تؤخر الصلاة حتى تجد مسجد ويخرج الوقت، صلي في أي مكان، الأرض كلها طهور، إلا ما استثني في بعض النصوص. جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. إذا جاء الوقت وليس عندك ماء تيمم، الأرض طهور لمن لم يجد الماء، الأرض طهور لمن لم يجد الماء. طهارة التيمم بما تبطل؟ شخص تيمم الآن، شخص تيمم، تيممه بما يبطل؟ نواقض الوضوء التي مرت معنا كلها، وزيادة عليها واحدة، زيادة عليها واحدة، يعني كل المبطلات الوضوء التي مرت ناقضة للوضوء هي ناقضة للتيمم، ويزيد التيمم عليها واحدة. ما هي؟ أن يجد الماء. إذا وجد الماء انتهى التيمم. فمثلا شخص الآن تيمم واتجه ليصلي صلاة العصر، في الطريق وجد الماء، بطل تيممه، بطل تيممه، لأن ما يصح أو ما تصح الطهارة بالبدل مع وجود ماذا؟ المبدل. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. قال: ومن عليه حدث أصغر. هذه المسائل الآن ما تتعلق بالتيمم، تتعلق عموما بالطهارة. من عليه حدث أصغر، من عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي. ومر معنا في في في في في باب تقدم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا تقدم معنا. الثانية قال: ولا أن يطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت على الصحيح الطهارة، لأن من شرط الطواف بالبيت على الصحيح الطهارة، وهذا دل عليه نصوص، منها الحديث حديث عائشة الذي في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قالت حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت. وقال في قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فلما أراد أن يطوف توضأ، والحديث في الصحيحين توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف بالبيت، والحديث في الصحيحين عن عائشة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وجاء في الحديث الآخر عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. فإذا كانت هذا، إذا كان هذا شأن الطواف بالبيت أنه صلاة، فحكمه حكم الصلاة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فكذلك الطواف. قال: الطواف بالبيت صلاة. هذا يروى مرفوعا وموقوفا، يروى مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنه، والموقوف أصح إسنادا، الموقوف أصح إسنادا، لكنه في حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي، لأنه مما لا يقال بالرأي. قال: ولا يمس المصحف، من به حدث أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف. وهذا استدل له بالقرآن لعموم قوله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن من به حدث أصغر هل له أن يقرأ من حفظه؟ هل له أن يقرأ من حفظه؟ القراءة من الحفظ جائزة، يجوز له أن يقرأ من حفظه، إلا من عليه الحدث الأكبر الجنابة، جنابة يجب عليه أن يتطهر منها أولا ثم يقرأ القرآن. ولهذا يأتي معنا ما يتعلق بمن كان عليه جنابة. نعم. قال رحمه الله: ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. قال: ويزيد عليه ما، ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني الأمور التي مرت كلها تتناول من به الحدث الأكبر، لكن يزيد على ذلك أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، لا يقرأ شيئا من القرآن. عرفنا الذي به الحدث الأصغر لا يمس المصحف لكن يقرأ من حفظه. أما الذي به حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن حتى من حفظه. وفي هذا حديث علي رضي الله عنه قال: لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن القرآن، عن القرآن شيء ليس الجنابة، ليس الجنابة. وهذا الحديث جود إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقاته على منتقى الأخبار، في تعليقاته على منتقى الأخبار. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، ولا يلبث المسجد بلا وضوء لقوله عز وجل ولا جنبا إلا عابر السبيل، يعني يدخل من باب ليخرج من الآخر، هذا عابر السبيل، عابر السبيل يدخل من الباب من أجل أن يخرج من الآخر لا ليجلس. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. نعم. قال رحمه الله وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، لا تصوم مر معنا الصلاة، لكن تزيد على ذلك أنها لا تصوم ولا تصلي، يعني كما تقدم. وهذا فيه الحديث الذي في الصحيحين، حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال ولا يحل وطؤها، ولا يحل وطؤها، هذا دليله في القرآن، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم، هذا معنى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن حصل أن وطأها وهي حائض، إن حصل أن وطأها وهي حائض وهو أمر لا يحل لا يجوز له، فهذا يعني فعل أمرا حراما وعليه التوبة، وعليه مع ذلك ما جاءت به السنة، دينار أو نصفه كفارة، دينار أو نصفه كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أتى امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه جماعة من أهل العلم. نعم. قال ولا طلاقها، ولا طلاقها، وهذا دليله في القرآن، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فطلقوهن لعدتهن، ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ يأتيك الحديث الشارح للآية في الصحيح في الصحيحين، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء، هذا شرح الحديث، شرح للآية، الآية فطلقوهن لعدتهن، لو قال ما قال ما معنى فطلقوهن لعدتهن يقال لا اقرأ هذا الحديث، وفي تمامه قال عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني مثلا الرجل أراد أن يطلق امرأته، قبل أن يطلق ينظر إن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه، إن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه لا يطلق، إن طلق على هذه الحال طلاقه هذا بدعي مخالف للسنة ومخالف لما أمر الله، فطلقوهن لعدتهن، فماذا عليه؟ ينتظر حتى تحيض، وإن كانت إذا كان جامعها في في طهر ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق إن شاء. وإن كانت حائضا وأراد أن يطلقها ينتظر حتى تطهر، فإذا طلقها فإذا طهرت طلق إن شاء وإن شاء أمسك. الحاصل أنه لا من الأحكام التي تتعلق بالحيض أنها لا تطلق وهي حائض، لا يجوز أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. نعم. قال رحمه الله: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. هنا ذكر هذا الباب ما يتعلق بالحيض، وهو الدم الذي يخرج من المرأة في أوقات معينة من الشهر، يختلف من مرأة إلى أخرى. يعني بعض النساء يأتيها الحيض فالشهر مدة 6 أيام، ومنهن 7 ومنهن 8 ومنهن يعني أكثر. ولهذا يقول الشيخ: الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. الأصل في الدم الذي يصيب المرأة الذي يخرج منها، الأصل أنه حيض بلا حد لسنه، بلا حد لسنه. الغالب أن الحيض يبدأ من بعد 9 سنين، هذا الغالب، لكن ما هناك حد. العبرة بماذا؟ العبرة نزول الحيض قبل أو بعد، الحكم يتعلق به ما يتعلق بسن. بلا حد لسنه ولا قدره، قليل أو كثير، المهم نزول الدم سواء كان قليلا أو كثيرا. ولا تكراره، يعني لو قدر مثلا أن امرأة حاضت في شهر واحد مرتين ونزل الحيض، الحكم يتعلق به أنه حيض. قال: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره، نعم، أو تكرره، نعم. قال رحمه الله: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. الآن عرفنا في المسألة الأولى أن الدم الذي يصيب المرأة الأصل أنه ماذا؟ أنه حيض. هذا الدم الذي يخرج مثلا في الشهر 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو أقل من هذا أو أكثر، يتكرر كل شهر، الأصل أنه دم حيض. الأصل أنه دم الحيض، ولا حد للسن ولا القدر ولا للتكرار. لكن إن أطبق الدم على المرأة، إن أطبق الدم أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، أطبق يعني صار الدم مستمر لا يتوقف، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، يعني مثلا يتوقف في الشهر يوم أو يومين أو 3، أو لا يتوقف أصلا. الآن هذه مسألة أخرى انتقلت من المسألة الأولى. قال: فإنها تصير ماذا؟ مستحاضة. هذه لها أحكام أخرى غير أحكام الحيض، هذه مستحاضة. المستحاضة تغتسل، أو المستحاضة تغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة، تغسل الدم إذا دخل وقت الصلاة غسلت الدم وتتوضأ وتصلي، ثم إذا دخلت الصلاة الأخرى غسلت الدم وتوضأت وصلت، وهكذا. لحديث عائشة في الصحيحين: وفي اغسل عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. المستحاضة ما تترك الصلاة مثل الحائض، الحائض تترك الصلاة، تترك الصلاة. ولا تقضيها إذا انتهت مدة الحيض، لا تقضيها، تقضي الصيام فقط. لكن المستحاضة ما تترك الصلاة، تصلي كل صلاة في وقتها، لكن كل صلاة تغسل الدم وتتوضأ. هذه المرأة التي أطبق الدم أو صار لا ينقطع عنها لا تخلو من حالات، هذه الحالات الثلاث مهمة جدا، كل حالة جاء فيها حديث، كل حالة جاء فيها حديث. الحالة الأولى قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، أن تجلس عادتها. ما معنى تجلس عادتها؟ الدم أطبق، كان لها عادة منتظمة في وقت معين تعرفه، ثم جاءها هذا الدم، دم الاستحاضة، وأطبق الدم. فإذا كان لها عادة منضبطة تعرفها تجلس عادتها، تجلس عادتها. وهذا فيه قصة أم حبيبة بنت جحش في الصحيحين، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا متى تفعلها المرأة؟ إذا كانت تضبط العادة، تضبط وقت العادة تماما، لها عادة منضبطة، ثم أطبقت الدم وهي ضابطة لهذه العادة، تجلس المدة التي كانت تحبسها حيضتها. قال ثم اغتسلي. هذه الحالة الأولى. فإن لم يكن لها عادة، أحيانا تقول المرأة أنا ما أعرف العادة ولا هي منضبطة عندي، ما أعرف ماذا أفعل. قال فإلى التمييز. هذا الآن الحل الآخر. الحل الأول أن يكون عند المرأة عادة منضبطة تعرفها تصير إليها، لكن إذا قالت لا أنا ما أعرف، تنتقل إلى التمييز، تنتقل إلى التمييز. التمييز ما المراد به؟ دم الحيض مختلف في لونه ورائحته عن دم الاستحاضة، مختلف. فتنظر إذا كانت تستطيع أن تميز بين الدمين فتعرف أن هذا هو الحيض، فإذا انتهى وبدأ الآخر صارت ماذا؟ في حكم المستحاضة، وصار لها أحكام المستحاضة. وهذا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. الآن هذه مسألة ماذا؟ تمييز. الإرشاد هنا إلى تمييز. قال إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة. فإذا كان الآخر غير الأسود هذا المعروف الذي هو دم الحيض، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. إذن عندنا الحالة الأولى، عندنا الحالة الأولى ما هي؟ عندها عادة منضبطة تضبط أمورها في ضوء العادة هذه، تقول المرأة ما عندي، يقال لها تنتقلين إلى التمييز. إذا كانت المرأة لا هذه ولا هذه، لا تعرف عادة منضبطة ولا تستطيع أن تميز، هذه يقال لها المتحيرة، ما تستطيع أن تميز. فإن لم يكن لها تمييز، يعني لا عادة ولا تمييز، فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام. وهذا في حديث حمنة بنت جحش في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، 6 أيام أو 7 أيام من الشهر. متى تفعل ذلك؟ إذا ما تمكنت من الأمرين الأولين، إذا